الوجه الثالث عشر يكشف ابن القيم رحمه الله أن الرضا أصلا هو راحة للقلب وسرور للقلب ونعيم للقلب، يعني لا يتوقع الإنسان الذي يجاهد نفسه على الوصول إلى منزلة الرضا لا يتوقع أنه سيعيش بقلق وألم وأنه سيقهر هذه النفس وأنه سيأتي بشيء يخالف فطرة القلب ولهذا هو يعيش بمنازعة وبمجاهدة. ابن القيم يكشف القضية ويقول لا، إنما الرضا هو في الحقيقة إذا وصل إليه الإنسان وذاقه هو سرور القلب وهو نعيم القلب وهو حياة القلب وهو راحة القلب، فهذا يحفز الإنسان على الوصول إلى الرضا في حال المصيبة، أن يرضى الإنسان، لأنك ترى إذا رضيت فأنت تذيق قلبك مادة سروره وفرحه ولذته، فالأمور ليست على ظاهرها، ولا يتوقع الإنسان أنه سيعيش بمجاهدة أو بتعب أو بقهر لهذا القلب حتى يرضى بالغصب وبالكاد، إنما هو يجاهد نفسه لأجل أن يوصل قلبه إلى الروضة الأخضر، إلى النعيم، إلى الروضة الغناء، إلى السرور الذي هو منزلة الرضا، الرضا عن مولاه. وما حال عبدنا أيها الإخوة رضي عن سيده ورضي بأفعال سيده ورضي بصفات سيده، كيف يكون سروره واطمئنانه وأنسه؟ وانظروا لحال الطفل حينما يرضى بصفات والده، فكيف سرور العبد وهو يرضى بصفات سيده الله جل جلاله. والوجه الرابع عشر قريب من ذلك، يقرر ابن القيم أن قضية الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال والوسواس والقهر والقلق والاضطراب والانزعاج، هذه الأشياء دائما لا تأتي مع الرضا، هذه تأتي مع السخط، فإذا سخط الإنسان ستأتيه مثل هذه الأشياء، يأتيه شيء من الهم وشيء من شتات القلب وشيء من الوسوسة وشيء من تشتت الحال وشيء من سوء الأمر وشيء من ضياع العبادات وشيء من نسيان الذكر وشيء، لأنك لم تجاهد نفسك على قضية الرضا. الرضا لا تأتيه هذه الأشياء، إنما يأتيه النعيم والسرور واللذة والأنس والفرح والاستقرار والعبادة وزيادة العبادة وزيادة الاطمئنان وذوق لذة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق إذا له ذوق له طعم له حلاوة. كذلك أيضا قريب من هذا الوجه الخامس عشر أن الرضا يوجب له ماذا؟ يوجب له الطمأنينة، برد القلب، سكون القلب، استقرار القلب، والسخط يوجب له الاضطراب والريبة والشك وعدم القرار والانزعاج، فهذا كله يجعل الإنسان يحفز نفسه إلى أن يصل إلى الرضا. إذا قدر الله عليك شيء، إذا كتب الله عليك أمر، معاملة لم تتيسر، مرض قدره الله عليك، مصيبة وقعت، ومع ذلك يجاهد الإنسان نفسه على دفعها بأقدار الله، لكن في قضية عبودية القلب ينبغي للإنسان أن يصل إلى الرضا، إلى الرضا، الرضا عن سيده، حتى تأتيه مثل هذه الفتوحات ومثل هذه الفضائل ومثل هذا الاستقرار ومثل هذا الأمن ومثل هذا الإيمان ومثل هذه الطمأنينة، ويبتعد عنه أمراض القلوب ويبتعد عنه أيضا الوسوسة وسوء الحال وسوء المنقلب وتغير العبادات وذهاب النوافل وذهاب الذكر وضياع الحال، هذه كلها تذهب عنه إذا وصل إلى الرضا.